ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يلا ركز سأعيد هذه الجملة الأخيرة وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل ولا تستعجل ولا تستعجل لهم كأنهم لهم كأنهم لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ إلا ساعة من نهار بلاغ إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أحسنتم يلا التلميذ الأول يقرأ الجملة الأولى ثم أنا بعده ثم يقرأ التلميذ الثاني الجملة الموالية ثم أنا ثالثة وهكذا إلى آخر له إلى علامة الوقف صاد الجملة نعم واحد اثنان ثلاثة أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما تكفرون بما قلتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعد لا لم يلبث إلا ساعة من نهار بلاغ من نهار بلاغ من نهار من نهار بلاغ من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ما شاء الله يلا نقرأ له حمان واحد اثنان ثلاثة ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون